لك القلب مخلص دوم ما يميل ولا احزان تخلف هالمسرة، عسى فراقنا ما غير ذا الليل ولعيني اجعلك دوم قرة. لا تبخل بوصلك ما انت ببخيل، ترى قلبي فراقك يضر. احبك محبة زايدة حيل، وصوت المحبة لك أجر. لك القلب مخلص دوم ما يميل ولا حزان تخلف المسرة، لك القلب مخلص دوم ما يميل ولا حزان تخلف المسرة، عسى فراقنا ما غير ذا الليل ولعيني يجعلك دوم قرة. لا تبخل بوصلك ما انت ببخيل، ترى قلبي يفرقك يضر. احبك محبه زايده حيل، وصوت المحبه لك اجر. لا تبخل بوصلك ما انت ببخيل، ترى قلبي يفرقك يضر. احبك محبه زايده حيل، وصوت المحبه لك اجر. قصة غرامك جيل عن جيل بيحكى بها مرة ومرة، يزين اسمك بكل التفاصيل والأيام لا قفيت مرة. ولا هي في حقي شي تقليل، أنا إنسان وقته ما يغره. والأيام يا حبي تساهيل، وعسى البعد ما يأتي بشرة. وقصة غرامك جيل عن جيل بيحكى بها مرة ومرة، وقصة غرامك جيل عن جيل بيحكى بها مرة ومرة، يزين اسمك بكل التفاصيل والأيام لا قفيت مرة. ولا هي في حق شي تقليل، أنا إنسان وقته ما يغر. والأيام يا حبي تسهيل، وعسى البعد ما يأتي بشرة. ولا هي في حق شي تقليل، أنا إنسان وقته ما يغر. والأيام يا حبي تسهيل.